إذاعة الشرق الأوسط تقدم قصة الكاتب الكبير موسى صبري، دموع صاحبة الجلالة. أحمد زكي، يسرى، عفاف شعيب، بالاشتراك مع الفنان الكبير يحيى شاهين. اللحن المميز للموسيقار محمد علي سليمان، مهندس الصوت محسن وديع، المخرج المساعد حسين إبراهيم. دموع صاحبة الجلالة. الإعداد الدرامي والحوار أحمد صالح، إخراج علي عيسى. ايه اللي جابك هنا؟ ايه العربية اللي تنزل منها دي؟ هي حصلت تيجي مصر من غير ما اعرف؟ انا ايه؟ بلاش فضايح في الشارع يا محفوظ، هحكي لك كل حاجة. امشي جرى قدامي. انت عايز ايه يا اخينا انت؟ اخلص انت بالشغلة. بتقول ايه؟ طب انا هندق لك العسكر. لا لا لا لا ما فيش داعي يا استاذ عبدو، ده اخويا اخويا. بقول لك ايه؟ خد انت سميرة قول الهانم اللي هرجع بعد شوية. الامر لله. يلا يا سميرة. تاكسي تاكسي. خلي ترزي. دي اوضتك بقى؟ خدامه تشتغلي خدامه يعني؟ عيب يا محفوظ تقول كده، انا مديره البيت وليا اوضه لوحدي، ودول ناس متربيين وعندهم اخلاق وشايليني في عينيهم، وكمان بيدوني مرتب كبير قوي 30 جنيه في الشهر. لكن ازاي انا ما اعرفش؟ خلاص عملتيني طرطور. وكنا هنلاقيك ازاي اذا كنت انت ما بعتش جواب واحد من 3 اشهر؟ وامك مشغوله وهتتجنن عليك، وانا كان لازم اتصرف كده. ثم البيل بشتغل عنده ده يبقى اخوه عبد الحميد باشا صالح وزير التجارة حتة واحدة. لما يكون اخو سليمان باشا فرنساوي كمان. اسمع بنت انت هتترزعي هنا، مش هتفرك من الاوضه دي وهقفل عليك لغايه لما اجي. لما اشوف اخر الفوق هتفضح عيني يعني. الو. ايوه يا استاذ شلبي، خدت لي ميعاد مع سيادة الوزير. مش فاضي ازاي؟ دي حاجه مهمه جدا يا استاذ شلبي. كده طب اوكي، انا بقى هعرف اقابله ازاي مادام سكرتيره الخصوصي مش عارف يجيب لي ميعاد. متشكره قوي. ايه انت كمان مش عارفه تقابل حد من الوزراء ولا ايه؟ انا هفاجئه بقى بزيارتي ليه في البيت عشان اعرف مراته كويس جدا. يا بختك، الوزير اللي انا اعرفه بقى ما اعرفش مراته، اروح بيته ازاي؟ كل واحد وشطارته، ده امتحان لينا كلنا قدام عبد العظيم بيه. يا الحكايه ايه؟ اصل عبد العظيم بيه قال لنا ان في ازمه وزاريه حاده بين رئيس الوزراء وعبد الحميد باشا صالح. عبد الحميد ايه؟ عبد الحميد باشا صالح وزير التجاره، وكل واحد مننا بيحاول يسبق التاني ويجيب معلومه ولا خبر جديد في الموضوع. لمؤاخذه بس، قلت وزير التجاره اسمه ايه تاني؟ معلش. ايه جرى ايه محفوظ؟ ما قلت لك عبد الحميد باشا صالح. اه. ايه رايح فين؟ جرى له ايه كده؟ ده افتحي عنك، افتحي عنونه. يوه، وانا هفتح ازاي بس؟ ما انت حبسني والمفتاح معاك يا محفوظ. يا مغزى عناد، يبقى ايه مخي مش في راسي. ازيك يا عناد؟ اديني مرزية وقاعد اهو. ازاي صحتك يا اختي؟ جرى ايه يا محفوظ؟ مالك؟ هو انت كنت قلت لي الناس اللي بتشتغل عندهم يبقوا مين بالظبط؟ بيت مرسي بيه صالح، راجل اعمال قد الدنيا. وقلت لي اخوه مين؟ عبد الحميد باشا صالح، وزير التجاره على سن ورمح. ازيك يا عنايات؟ ازي امك؟ ان شاء الله تسلم يا اخويا. مالك يا اخوي؟ لا ما فيش حاجه، اصلي دي فرصه عمري. هو الوزير ده انت ما بتشوفهوش؟ بشوفه طبعا. صحيح بتشوفيه يا بنت؟ طبعا بيجي لاخوه ويقعدوا في الصالون او يتغدوا سوا وبخدم عليهم. حلبتة اللعب. وايه كمان؟ خلاص خلاص. يعني ايه؟ هما ناس كويسين ومضمونين. ايه طبعا. طب دي الست سراي مرات البيه ما بيفوتهاش فرد. عندهم اولاد شبان؟ ابدا، ما فيش غير العيله الصغيره اللي انت شفتها دي، وزمانهم مشغولين عليا قوي. ارجع اقول لهم ايه؟ اوعي تقولي ان اخوكي. بس انا قلت للسواق انك انت اخويا. معلش قولي ان ابن عمك. ما افتكرش الموضوع ده مهم بالنسبه لهم، بس انا لازم اشوفك من وقت للتاني واطمن عليكي. اجي لك انا يا محفوظ، اعمل لك اكلك واخد بالي من طلباتك. لكن الوزير قريبهم ده سمعته وحشه. معقول؟ ايوه بيقولوا انه حرامي. كذب، كل ده كذب. دول احسن ناس. ما انا عارفه الحكايه كلها، اصلهم بيتكلموا قدامي. بيقولوا ايه؟ مش الحكايه اياها دي بتاعه المشروع؟ ايوه هي. مشروع ايه بقى؟ المشروع اللي تقدم بيه اخو الوزير. ها. وكان معاه شركه، وبعدين الشركه دول اختلفوا مع بعض. ها وبعدين؟ ولا قبلين بس. خلاص خلاص. ايه ما طلع عليها انه حرام ازاي؟ ما هو قالوا بقى ان الشركه اختلفوا عشان لقوه حرام. لكن ابدا والنبي، دول ناس بيعرفوا ربنا قوي. يوه انت ما تعرفيش الشركه مين دول؟ وانا اعرف منين بس؟ اسمائهم يعني، المشروع بتاعهم ايه؟ وانت ايه اللي يهمك في الموضوع ده؟ طبعا يهمني، وانا مش بدور على شغل. يمكن الاقي عند الناس دول شغلانه. يعني انا اكلم البيه الكبير عنك ويلاقي لك شغل. لا انا مش عايز احشرك في موضوع شغلي، بس انت اعرفي لي اساميهم وفين الشركه بتاعتهم وحكايه الخلافات دي، وانا هتصرف يا اختي. عنايا يا محفوظ. يا رب تشتغل وتكمل تعليمك في الجامعه يا رب. بس انا مش فاهمه برضو ليه اللفه دي عشان تشتغل، اذا كان البيه ممكن يشغلك على طول. انت طول عمرك عناديه ومش عاوزه تفهمي. بقول لك يا عنايات، انا مش عاوز احشرك في الموضوع ده ولا عايزهم يعرفوا عني اي حاجه. انا هتقدم للشركه بنفسي، ومش عايزه اتعين عن طريق اختي. كفايه اني قبلت انك تشتغلي خدامه. يوه هنرجع تاني تتجنن وتقول خدامه؟ ما كنت هديت. انت تعملي اللي هقولك عليه وبس يا عنايات. خلاص يا محفوظ فهمت، بس انت ما تزعلش، عندك حق، انا لازم اداري، ما انا عارفه طبعك. يعني خلاص اتفقنا؟ طبعا يا اخويا اتفقنا. طب تعالي بقى اوصلك بتاكسي لغايه بيتهم، وهنتفق في السكه هنتقابل تاني ازاي. يلا. عينيات، ايه اللي حصل في الشارع ده؟ مين الراجل اللي قبلك؟ ده ابن عم ابويا يا هانم. بس هو في العيله كانه ابن عمي، يعني استغرب لما لقاني في مصر من غير ما يعرف، وكمان نازله من عربيه، ما حبيتش اخد ودي معاه في الشارع، عشان كده اضطريت اسيب سميره واطلب من القسط عبده يرجع بيها. طب خلاص ابن عمك فهم كل حاجه وارتاح؟ طبعا يا هانم، وانبسط قوي اني بشتغل مع ناس طيبين زيكم. عينيات قوليلي بصراحه، إذا كان الراجل ده بيضايقك، البيه ممكن يبعده عن طريقك. احكيلي إذا كان في حاجة غلط. ها؟ أبدا يا هانم، زي ما قلت لحضرتك كده بالظبط. طيب دلوقتي بقى ادخلي استعدي، احنا النهاردة عندنا ضيوف أجانب والوزير كمان جاي، عاوزاكي تاخدي بالك من المطبخ الأول وبعدين السفرة، عشان دول أول مرة يدخلوا بيتنا، فاهمة؟ حاضر أمرك يا هانم. يلا بسرعة. يا رب تاخد بيده ويلاقي شغل، يمكن أعصابه تهدى. يا رب. صباح الخير، ممكن أدخل لإسماعيل بيه؟ أهلا وسهلا، حضرتك مدموزيل أمل صدقي؟ مظبوط، خطبته مش كده؟ أيوة. ألف مبروك. ميرسي. اتفضلي حضرتك. ما حدش عنده في المكتب؟ لا أبدا. ميرسي. دي مهمتك بقى، أمال أنا معتمد عليك إزاي؟ اهلا اهلا يا امال. اهلا يا روحي. ايوه احسن. لحظه واحده من فضلك. اهلا اهلا يا روحي، المكتب نور. طب شوف تليفونك بس الاول. اتفضلي استريحي. ايوه احسن، انا عاوزك تبسطيه على الاخر، ده راجل مهم جدا جدا بالنسبه لي، واللي انت تطلبيه انا تحت امرك. لا انا متاكد انك قدها وقدود، مش عايزه ينسى الليلة دي طول عمره. اوكي يا احسان، مع السلامة. ايه روحي، ايه الفرصه العظيمه دي؟ اكيد وحشتك، قلت تعدي عليها في المكتب. بس الظاهر بقى ان انا عطلتك وكروت المكالمه بسرعه. ابدا ابدا، اوعى تكوني فهمتي حاجه غلط، دي مكالمه شغل والله العظيم. شغل؟ وحياتك عندي شغل يا ستي، وكيل شركه المانيا من اكبر شركات العالم بيموت في الرقاصه احسان فكر، عامله له لوسه في عقله، وكل ما يجي مصر عاوز احسان، عاوز احسان، وفي التليفون يسالني قبل ما يركب الطياره احسان في مصر. ودي بقى احسان اللي كنت بتكلمها؟ طبعا، عشان تقابله. هي كمان بتبقى سعيده بيه جدا لانها مستفيده، انا بدفع لها وهو بيقدم لها هديه برضو على حسابي، عشان كده لو غاب شويه ولا جهش تلاقيها تسالني هو صاحبنا اتاخر المره دي ليه. عشان تعرفي يا روحي ان النجاح ما بيجيش ببساطه، لازم الواحد يعمل العبان، يلعب في كل الجبهات. بتتعب قوي في شغلك. انتوا لسه ما عرفتوش بعض كفايه. مستحيل يا بابا مستحيل. حضرتك عارف ده معناه ايه؟ ان اسماعيل مش بياخد بس فلوس مش من حقه، لا ده كمان بيرتب مواعيد بين رجاله وستات في الحرام. يعني انا افضل انك ما تحشريش نفسك في شغله خالص، وما تروحلوش مكتبه كمان، خصوصا انك رايحه من غير ميعاد. كويسه قوي دي، يعني لازم اخد ميعاد عشان ما اكشفش اللي مخبيه عني، يعني جوزي لازم يخبي عني حاجات. لا انا اسفه جدا، مش قصدي، انا عايز اقول ان انت اللي يهمك معامله الشخصيه ليك. لا يا بابا، شخصيه الانسان مش ممكن تتجزأ، اتباعه المبادئ دايما واحده. واسماعيل سالم اللي بيستبيح كل حاجه عشان يكسب صفقه مش هيختلف عن اسماعيل سالم اللي المفروض هكون مراته واعيش معاه طول العمر. ما تتسرعيش يا بنتي في الحكم عليه، انتوا لسه ما عرفتوش بعض كفايه. انا مش متسرعه، انا بقول لك وجهه نظري. انا سعيد انك سبت صداقتك اللي بتخليك تحكي لي كل حاجه اول باول. الحمد لله اني قادر اسد مكان والدتك الله يرحمها. وعلى كل حال انا متاكد ان ثقافتك اللي كسبتيها من وجودك معايا في اوروبا معظم سنين حياتك هي اللي هتخليكي تاخدي القرار الصحيح. بخير يا امال. اهلا محفوظ. ها ايه اخبارك؟ في حوادث مهمه ولا خبر؟ يا حض الله، هعمل شويه اتصالات بالتليفون يمكن ربنا يسهلها. عايز التليفون؟ تعال تعال اقعد على مكتبي واتكلم زي ما انت عايز. معقوله؟ يا اخي تعالى، انا قصدي طالع الاستاذ عبد العظيم. ربنا يطول في عمرك، نفسي بقى يبقى لي مكتب بدل نظام الشحاته ده. ما اتكلمنا عبد العظيم بيه في الموضوع ده لو سمحتي. حاضر، ربنا يسهل. طيب ربنا يسهل. انا مستعجل قوي يا مال يا قمر. انت تعرف لو ما كنتش مخطوبه كنت خطفتك على الحصان الابيض بتاعي. ثم هي شاعه عبد العظيم بيه اللي مال الجورنان دي، صح في قصة حب منكم يا امل؟ الله الله الله، ايه ده كمان اللي على مكتبك؟ ظرف بنفسجي كمان لريحة، اكيد جواب غرامي. حبيبتي لقد اصبحت صلتي الوحيدة بالحياة، الحياة الجديدة التي اعطتني اخلة حب في الوجود. انني احب، إنني أتطهر، إنني أصلي، هل تسمعين صلاتي؟ أو أترى الجرنان مليان بلاوي، لكن مين بقى اللي كتب الجواب ده؟ غدا مع موسى صبري، أحمد صالح، وضيوف الحلقات أحمد خميس وإحسان القلعاوي في دموع صاحبة الجلالة، مع تحيات علي عيسى.